أريدك لك أريدك أريدك ما أردت غيرك أريدك حبيبي حبيبي هواي حبيت أحب أنحب ما كدافي وحط مك عن أشفافي أعزك يا عسل صافي وأحبك موت أريدك مسيلي آني تظل الموت تهواني ظل يا عمر بحضاني أحبك موت أريدك إيه أريدك أريدك ما أردت غيرك أريدك حبيبي حبيب هواي حبيتك حبيبي أنا أسيك اسمك وعمرك أخلي الشفة عشيرك ومنتي فرجة رح يشفى في النار ما تطفى حبك موت أريدك مسيلي آني تظل الموت تهواني ظل يا عمر ضحفاني حبك موت أريدك لك أريدك أريدك ما أردت حبيبي حبيب هواي حبيتك حبيبي حبيبي لحظة منسيتك حبك بالدمع جرت ومن بالي وانا شلت دقات القلب انت حبك موت اريدك بس لي انا تظل الموت تهواني ظل يا عمر بحضاني حبك موت اريدك لك اريدك اريدك ما اردت أريدك حبيبي حبيب هواي حبيتك جو جو